قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، اللي هي أول سورة النساء، اللي هي فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتام، فيبقى بتسألوا لماذا وقد علمتم أنك يجب أن تعدل فيها إن كنت راغبا في النكاح، ويحرم عليك أن تعضلها إذا كنت غير راغب في نكاحها من أجل المال. إذا أتاها من يريدها ولو لم تكن جميلة فلا يجوز أن تمنعه، ولا يجوز أن تعضلها، ولها أن تتزوج. وفي هذه الحالة إذا أصر الولي على العضل تسقط ولايته، ويزوجها ولي بعده أو السلطان على خلاف بين أهل العلم، ولي أبعد يعني أو السلطان، يعني ليس للولي عموما، طبعا ليس للولي أن يعضل المرأة إذا تقدم لها كفؤها، والكفاءة على الراجح في الدين والحرية. فإذا تقدم لها كفؤها ليس له أن يعترض، هي تريده، إذا كانت المرأة تريده ولا بد أن يقول لها، ما ينفعش أنه يكتم عنها. هيجيب لها شقة إيجار، هيديها حتى دون مهر المثل على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا رضيت هي بدون مهر المثل جاز ذلك. عايزاها يا أخي، هو اللي يقول لها. وبعدين ناس ما تعرف تتعرف بعضها، هو المجتمع الإسلامي ده يعني حدش يتكلم حدش، ولا حد يجيب سيرة واحدة ولا حد يجيب سيرة واحد، حدش يعرف يعني، عارفين بعض طبعا. مش لازم انها شافته في الحرام، سمعت عنه من اخته، من بنت خالته، وبنت خالته سمعت من اي حد تاني، ايه شغلانة يعني؟ ولازم تكون مش معاه في الحرام؟ الصعيد ده مش تفهمين تشدد في غير موضع. على فكرة الامر ده في الابهات والاباء، في الاباء والاخوة، ان هو لا يجوز لهم عضل بناتهم ولا اخواتهم اذا تقدم الكفؤ في يعني، علشان نقول ما فيش خلاف عرض مهر المثل، ولكن الراجح ان هو لو عرض دون مهر المثل وهي رضيت خلاص تريد ان تتزوج، هي شعرة بحاجتها الى الزواج وهي ترغب فيه. لا، اولا لازم يخبرها، يعني يجب على الاب اي واحد يتقدم لبنته ان هو ايه يقول لها، ويجب على الولي الاخ يقول لها، وهي اللي تقرر ويخبرها بصفاته ويقول لها رايه. الاحكام دي بتوسع فيها الناس هم مضيعينها اخر دقيقه يا راجل. لا، موسعينها الكفايات الان والشباب. والله الحكم اللي ربنا وسعها تبقى واسعه، واللي ربنا ضيقها تبقى ضيقه. انا ما اشترطتش، انا قلت ان هو هل يلزم من ذلك ان تكون قد عرفته عن طريق حرام؟ ولو عرفته عن طريق او وقع في شيء من المحرمات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين مثل النكاح. ده دليل ان انت بتعالج الخطأ اللي حصل والمحرم اللي حصل بانك انت تعمل ايه؟ بتصحيحه. ايه تصحيحه ده؟ ان الحب اللي وقع في الحرام يقع في الايه؟ في الحلال. مش صلح غلطته زي ما بيقولوا ان هو اتجوزها يعني يتزوجها وهي وقد زنت، ده فرض. لا، اذا كان هناك حب قائم فلا علاج له الا النكاح، لم يرى علاج له. طبعا وفي له علاج ثاني طبعا، نسيان هذا الحب، لكن عموما هذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحبين مثل النكاح. ده مش معناه ان التحاب ده حصل، اولا لا يلزم ان يكون حصل بطريق حلال او بطريق حرام، ممكن يقع بطريق حلال من سماع الصفات الطيبة، مجرد سماع صفات طيبة يرغب فيه، وسماع كلام طيب مثلا يرغب كل منهما في الاخر، ويمكن ان يقع عن طريق محرم. لكن على اي الاحوال نحن ننصح عموما الاباء والامهات ان يعرف كل منهم حده في هذا الباب، وهو ان الامر لا يجوز ان يتعدى الى المنع رغم وجود الرغبه. ده ليس حقا،